بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الكهف. عوجا اختلافا، ولا اختلالا في ألفاظه ولا في معانيه، قيما مستقيما معتدلا لا إفراط فيه ولا تفريط، بأسا شديدا، عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة، أجرا حسنا، ثوابا جزيلا، هو الجنة. كبرت عظمت في الشناعة والقبح، باخع نفسك مهلكها ومجهدها، على آثارهم بعد تولي قومك عنك. الحديث القرآن. أسفا حزنا وغضبا لحرصك على إيمانهم، لنبلوهم لنختبرهم، صعيدا ترابا، جرزا لا نبات فيه. الكهف النقب المتسع في الجبل، وهو أكبر من المغارة. والرقيم اللوح الذي كتبت فيه أسماء أهل الكهف. أول الفتية إلى الكهف لجأوا إليه لعبادة الله وفرارا بدينهم. وهيئ يسر، رشدا اهتداء إلى الحق وسدادا في العمل. فضربنا على آذانهم، ألمناهم نوما عميقا بحيث لا يسمعون، بعثناهم أيقظناهم من نومهم. الحزبين الفريقين المختلفين في مدة بقائهم في الكهف، أمدا غاية ومدة. وربطنا على قلوبهم، قويناهم بالصبر والتثبيت على الحق، شططا قولا بعيدا مجانبا للحق، لولا هلا بسلطان بين دليل واضح. افترى اختلق كذبا بنسبة الشريك إلى الله تعالى. اعتزلتموهم فارقتم قومكم فرارا بدينكم، فأووا الجأوا، ينشر يبسط ويوسع، ويهيئ ييسر، مرفقا ما تنتفعون به من أسباب العيش، تزاوروا تميلوا، ذات اليمين جهة يمين الكهف، تقرضهم تتركهم وتتجاوزهم، فجوة منه متسع من الكهف وفضائه، فلا يتأذون من جوه أو من حرارة الشمس، ويأتيهم الهواء النافع. آيات الله دلائل قدرته، يهدي الله يوفقه، وليا معينا وناصرا، رقود نيام بالوصيد بفناء الكهف كأنه يحرسهم، رعبا خوفا وفزعا. وكذلك وكما ألمناهم وحفظناهم مدة طويلة، بعثناهم أيقظناهم من نومهم كما كانوا، بورقكم بنقودكم الفضية، أيها أي أهل المدينة، أزكى طعاما أحل وأطيب، وليتلطف وليتكلف اللطف والرفق في المعاملة حتى لا ينكشف أمرنا، يظهر عليكم، يطلع على مكانكم ويعلم به، يرجموكم، يقتلوكم بالرجم بالحجارة، ملتهم دينهم الباطل. وكذلك وكما ألمناهم السنين الطوال ثم أيقظناهم بعدها، أعثرنا عليهم، أطلعنا عليهم أهل زمانهم، وعد الله بالبعث، أمرهم في أمر القيامة، فمن مقر لها وجاهد، أو في أمر الفتية المؤمنين وما اطلعوا عليه من أحوالهم. الذين غلبوا على أمرهم أصحاب الكلمة والنفوذ، رجما بالغيب، قولا بلا علم ولا اطلاع، بعدتهم بعددهم، فلا تماري فيهم، فلا تجادل في شأن أصحاب الكهف وعددهم أحدا من الخائضين فيه، إلا مراء ظاهرة، إلا جدالا واضحا، بذكر ما قصصنا عليك من شأنهم دون زيادة. واذكر ربك بقول إن شاء الله يهديني يوفقني، من هذا من قصة أصحاب الكهف في الدلالة على نبوتي، رشدا هداية ودلالة للناس على ذلك. ولبثوا في كهفهم ومكث الفتيان فيه نياما، أبصر به وأسمع ما أبصر الله وأسمعه بكل موجود، فهو لا يغيب عنه شيء، ما لهم ليس للخلق، ولي معين وناصر، حكمه قضائه وتشريعه، ملتحدا ملجأ وملذا. واصبر نفسك، احبسها في طاعة الله، بالغداة والعشي، أول النهار وآخره، والمراد دوام العبادة. ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف نظرك عنهم إلى غيرهم، أغفلنا قلبه جعلناه غافلا، فرطا ضياعا وهلاكا ومتجاوزا فيه الاعتدال. الحق ما جئتكم به هو الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد بيان الحق ووضوحه. سرادقها سورها المحيط بها كالمهل ماء غليظ كالمنصهر من المعادن أو كعكد الزيت بلغ منتهى الحرارة. مرتفقا منزلا ومقاما جنات عدن جنان إقامة دائمة. يحلون يزينون يسندس رقيق الحرير واستبرق ما غلظ من الحرير وثخن. الأرائك الأسرة المزينة بفاخر الستائر. واضرب لهم واذكر للمؤمنين والكافرين المستكبرين وأورد لهم جنتين حديقتين وحففناهما بنخل جعلنا النخل محيطا بكل منهما آتت أكلها أثمرت ثمرها الذي يؤكل ولم تظلم منه ولم تنقص من إثمارها عبر السنين. له ثمر لصاحب البستانين أنواع من المال سوى حديقتيه نفرا أولادا وخدما وأعوانا. ظالم لنفسه كافر بالبعث معجب بماله تبيد تهلك وتفنى قائمة كائنة وواقعة منقلبا مرجعا وعاقبة. لكن أنا أقول ولولا وهلا حسبانا جمع حسبانه وهو العذاب كالصواعق صعيدا أرضا أو ترابا زلقا لا نبات فيها وملساء لا تثبت عليها قدم. والمراد أنها عديمة النفع غورا غائرا ذاهبا في أسفل الأرض وأحيط بثمره وأهلكت أموال الكافر بما فيها حديقتاه كما توقع المؤمن. يقلب كفيه دلالة على ندمه وأسفه وحسرته خاوية على عروشها متهدمة سقط بعضها على بعض خالية مما كان فيها. فئة جماعة ممن افتخر بهم وما كان منتصرا ما كان ممتنعا بنفسه وقوته عند انتقام الله منه. هنالك في مثل هذه الشدائد أو يوم القيامة الولاية لله النصرة لله وحده لا يقدر عليها غيره عقبى عاقبة لمن تولاهم. واضرب لهم اذكر للناس وأورد مثل الحياة الدنيا صفتها في زينتها وتقلبها وسرعة زوالها هشيما يابسا متكسرا بعد خضرته ونضارته تذروه الرياح تذهبه وتفرقه إلى كل جهة مقتدرا كامل القدرة على كل شيء. زينة الحياة الدنيا فيهما جمال ونفع وقوة. الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة بما فيها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أملا ما كان يأمله صاحبها في الدنيا عند الله في الآخرة. نسير الجبال نزيلها عن أماكنها ونسيرها في الجو كالسحاب بارزة ظاهرة للأعين لا يسترها شيء. وحشرناهم جمعنا الأولين والآخرين لموقف الحساب نغادر نترك صفا مصطفين جميعا لا يغيب أحد منهم كما خلقناكم أول مرة مثل خلقنا الأول لكم فرادى حفاة الأقدام عراة الأجسام غير مختونين بل زعمتم يا منكر البعث موعدا لبعثكم ومجازاتكم على أعمالكم. الكتاب صحائف أعمال العباد مشفقين خائفين يا ويلتنا يا هلاكنا نداء منهم على أنفسهم بالخسران والهلاك لا يغادر لا يترك أحصاها عدها وأثبتها. اسجدوا لآدم تحية وإكراما له وإظهارا لفضله لا عبادة ففسق عن أمر ربه خرج عن طاعة ربه بترك السجود تكبرا. أولياء أعوانا ما أشهدتهم أي إبليس وذريته عضدا أعوانا وأنصارا في شأن من شؤوني فدعوهم استغاثوا بهم موبقا مهلكا في جهنم يهلكون فيه فظنوا أيقنوا مواقعوها واقعون فيها وداخلها مصرفا مكانا ينصرفون ويلجؤون إليه. صرفنا بينا ونوعنا بأساليب مختلفة كل مثل كل معنى يحصل الاتعاظ به جدلا خصومة في الباطل. سنة الأولين سنة الله في إهلاك السابقين بالاستئصال قبلا صنوفا وأنواعا أو مواجهة ومقابلة ليدحضوا ليزيلوا بجدالهم وباطلهم هزوا استهزاء وسخرية أكنة أغطية مانعة أن يفقهوه لئلا يفهموا القرآن عقوبة لهم وقرا ثقلا في السمع موعد أي مقدر لعذابهم، وتلك القرى من الأمم السابقة لمهلكهم لهلاكهم لفتاه تلميذه وخادمه يوشع بن نون لا أبرح لا أزال أسير مجمع البحرين ملتقاهما، أمضي حقبا أسير زمانا طويلا في البحر سربا طريقا فيه كالشق في الأرض، جاوزا فارقا مكانهما غداءنا طعامنا أول النهار نصبا تعبا. أرأيت أتذكر إذ أوينا إلى الصخرة حين لجأنا إليها للراحة سبيله طريقه عجبا يتعجب منه نبغي نطلبه وهو علامة على مكان العبد الصالح، فارتدا رجعا على آثارهما على طريقهما الذي جاء منه قصصا يتبعان آثار مسيرهما حتى وصلا إلى الصخرة. عبدا من عبادنا هو الخضر، وهو نبي توفاه الله رحمة نبوة رشدا إصابة للحق وصوابا أسترشد به خبرا علما ومعرفة بحقيقته عن شيء أي تنكره علي في علمك أحدث لك منه ذكرا أبتدئك ببيانه وتوضيح ما خفي عليك. فانطلق فسار موسى والخضر يمشيان على الساحل شيئا إمرا أمرا عظيما منكرا، ولا ترهقني لا تحملني وتكلفني من أمري عسرا في صحبتي إياك وتعلمي منك مشقة زكية نقية طاهرة لم تبلغ حد التكليف بغير نفس بغير حق من قصاص عليها نكرا منكرا عظيما، من لدني عذرا إلى الغاية التي أعذرك في فراقي بسببها، استطعما أهلها طلبا من أهل القرية الطعام على وجه الضيافة فأبوا امتنعوا، يريد يقرب ويوشك أن ينقض أن يسقط بسبب ميلانه فأقامه سواه الخضر وعدل ميله. سأنبئك سأخبرك بتأويل بحقيقة مقصدي من أفعالي لمساكين محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم أعيبها أحدث فيها عيبا بخرقها وراءهم أمامهم كل سفينة صالحة غير معيبة غصبا قهرا وظلما يرهقهما طغيانا وكفرا يدفع والديه إلى تجاوز حدود الله والكفر زكاة دينا وصلاحا رحما رحمة بوالديه وبرا بهما كنز مال مدفون من ذهب والفضة يبلغا شدهما قوتهما وكمال عقلهما. ذلك تأويل الذي بينت لك أسبابه هو مآل تلك الأمور. ويسألونك أي كفار قريش بتلقين من اليهود ذي القرنين عبد صالح ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة حتى بلغ سلطانه المشرق والمغرب فسمي ذا القرنين فكأنه حاز قرني الدنيا ذكرا خبرا تتذكرون به، مكنا له سهلنا له التصرف كيف شاء سببا طريقا يوصله إلى مراده فأتبع سلك وسار سببا طريقا نحو الغرب مغرب الشمس موضع غروبها وهو نهاية الأرض من الغرب عين نبع جارية بالماء أو غيره حمئة ذات طين أسود تعذب بالقتل أو غيره إن لم يؤمنوا حسنا بدعوتهم إلى الهلاك والرشاد ظلم نفسه بكفره بربه نكرا منكرا عظيما في جهنم الحسنى الجنة يسرا سهلا لا مشقة فيه سببا طريقا نحو الشرق مطلع الشمس موضع طلوعها وهو نهاية الأرض من الشرق سترا ساترا من البناء أو الأشجار. كذلك كما وصفنا أمر ذي القرنين من بلوغه المغرب والمشرق خبرا علما ومعرفة السدين الجبلين يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم موجودتان خرجا نصيبا وأجرا من المال سدا حاجزا ردما حاجزا قويا زبر الحديد قطعه الكبيرة الصدفين جانبي الجبلين أفرغ أصب قطرا نحاسا مذابا يظهروه يعلوه ويصعدوا إليه نقبا ثقبا لصلابته وسماكته وعد ربي بخروج يأجوج ومأجوج دكاء منهدما مستويا بالأرض يموج يضطرب ويختلط بعضهم في بعض الصور القرن الذي ينفخ فيه للبعث وعرضنا أبرزنا غطاء ستر وحجاب ذكري هو القرآن والآيات الكونية، لا يستطيعون سمعا، لا يطيقون سماع الحجج والبراهين بغضا وعنادا، من دوني أولياء، من غيري آلهة، أعددنا وأحضرنا نزلا منزلا معدا لهم، ضل سعيهم، ضاع عملهم، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم محسنون في أعمالهم، فحبطت فبطلت وزنا قدرا وثقلا، هزوا مستهزئا بهما، جنات الفردوس أعلى منازل الجنة وأوسطها وهي أفضلها، نزلا منزلا معدا لهم، لا يبغون لا يريدون، مدادا حبرا للأقلام، لنفد لفنيا، كلمات ربي علمه وحكمه وما أوحاه إلى ملائكته ورسله، مددا زيادة، يرجو يخاف عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.